خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. اللهم صل على محمد. والخلاصة من هذا أن الإنسان إذا استطاع يجعل على عاتق الشيء من الثوب أو عاتقيه، أما إذا لم يستطع كفه الإزار، أما إذا استطاع فليكون هناك رداء على عاتقيه أو طرف الإزار يكون طرفه على عاتقيه والبقية يتزر به. جمعا بين الروايات. نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية. أقول: لو جعل على عاتقه واحد فقط على العاتق يزول النهي؟ نعم، ليس على عاتقه من شيء. نعم، إذا كان طرفه على عاتقه أجزى، لكن يكون على عاتقه أكمل. لكن طرفه على عاتقه، طرف الإزار على عاتقه. صلاة الضحى يوم الفتح. باب الصلاة في الجبة الشامية. مرحبا. أحسن الله إليك.